لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: عذاب الميت ببكاء الحي، عذاب الميت ببكاء الحي. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالكلام عن فتنة القبر، فلا يزال الكلام موصولا عن فتنة القبر، عافانا الله وإياكم من فتنة القبر والمسائل المتعلقة بذلك. وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بفتنة القبر، نجانا الله وإياكم من فتنة القبر. فعذاب الميت ببكاء الحي هذه مسألة اختلف فيها علماء الإسلام. لكن قبل أن نشرع في يعني ذكر كلام المصنف، نقول أنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة على معنى واحد: إن الميت يعذب ببكاء الحي، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ونحو ذلك. فهذا الحديث بهذه الروايات الكثيرة في ظاهره يعني يدل على أن الميت يعذب بسبب بكاء الحي. لكن هذا الظاهر تنازعه العلماء واختلفوا فيه، وهذا هو محصلة هذا الفصل الذي هو عبارة عن بحث تعرض له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الكلام عن مسألة عذاب الميت بسبب بكاء الحي. أيضا قبل أن نشرح في كلام المصنف، لابد أن نبين مسألة، وهي أن بكاء الحي إذا كان من البكاء المشروع أو الجائز يعني، فهذا غير داخل على الصحيح في هذه المسألة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ولده إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لمحزنون لفراقك يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا فيه دليل على أن هذا البكاء ليس داخلا في ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، هو الذي بكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى على بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لما ماتوا، وبكى الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم لما ماتوا. فكل هذا ليس داخلا في هذا يعني البكاء، والله أعلم. بل يعني كما يعني قال العلماء أن المقصود بالبكاء المذكور في الحديث هنا البكاء الذي فيه مخالفة، الذي فيه مخالفة كبكاء النوح، كبكاء النوح أو البكاء المصحوب بالنوح، أو البكاء الذي وصى صاحبه به قبل موته ونحو ذلك. لكن على كل حال لنترك يعني المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا هذه المسألة لنقف عليها، وخصوصا أن هذه مسألة تؤرق يعني البعض أحيانا عندما يتحير في كلام العلماء: هل إذا بكيت على ميتي يعذب ميتي بذلك؟ هل يعني البكاء على إطلاقه، ولا هو نوع معين من البكاء، ونحو ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يعني الرومي رضي الله عنه يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا البكاء بكاء رحمة من الصحابي رضي الله عنه صهيب رضي الله عنه يبكي على أخيه عمر، ومع ذلك عمر يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فالحقيقة إن قول عمر ببعض بكاء أهله عليه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمر هذه ببعض بكائه عليه يشير إلى ما ذكرناه في البداية إنه ليس كل البكاء، إنما هو بعض البكاء، إنما هو نوع من البكاء. قال وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. وده مذهب آخر، عندنا مذهب إن البكاء يعذب به الميت مطلقا، ومذهب إن نوع معين من البكاء، ومذهب آخر رد الأحاديث التي فيها ذلك لتعارضها مع القرآن، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. قال وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته، يعني بعد وفاة عمر، فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. حسبكم القرآن. يعني عائشة رضي الله عنها تقول أنا أقول لكم هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعارض القرآن. قالت حسبكم القرآن، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحاسب إنسان بجريرة غيره. والبكاء هذا ليس من عمل الميت. وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، ورد ذلك عنها ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن. قال وها هنا أمران، الأول هو هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني الأول هل هذا الحديث حديث ثابت. قال القرطبي رحمه الله إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. يبقى الإمام القرطبي رحمة الله بيقول لا، رد عائشة رضي الله عنها بالتخطئة أو النسيان للرواة هذا غير صحيح، لأنه الأحاديث ثبتت ولا وجه لنفيها. الأمر الثاني كيف يعذب ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني الشيخ الأشقر بيقدم الكلام بأن في أمرين معانا، الأمر الأول أن الحديث ثبت، الأمر الثاني أن ظاهر الأحاديث معارض للآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال للعلماء في ذلك أجوبة. طيب العلماء أجابوا على هذا التعارض كيف؟ الحديث ثبت، يبقى مذهب أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بالتخطئة أو النسيان للرواة هذا مذهب مردود. وأما مسألة أنه معارض للآية، نعم ظاهر فعلا الحديث معارض للآية، لكن أجاب العلماء عنه أجوبة. قال وللعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري أحسنها دي يعني من كلام القرطبي رحمه الله تعالى، من كلام القرطبي رحمه الله تعالى، وليست من كلام الشيخ الأشقر، عشان طريقة الطباعة ممكن تختلط على القارئ. لا يزال الكلام للقرطبي رحمة الله عليه، لأنه الأشقر رحمه الله تعالى مال إلى مذهب غير هذا المذهب. هو بيقول القرطبي: وللعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري إلى آخره. الأشقر رحمة الله عليه لا، ما أخذ ما مال إلى مذهب البخاري، إنما مال إلى مذهب ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي في آخر الكلام. قال القرطبي رحمه الله: وللعلماء في ذلك أجوبة أحسنها. قال: ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض ما ينح عليه إذا كان النوح من سنته. قال البخاري رحمه الله: يعذب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض ما ينح عليه. ما قالش ببعض البكاء، وحدد نوعا من البكاء. قال: إذا كان النوح من سنته. إذا كان النوح من سنته، يعني كان هو من طريقته كذا، هو كان يقول لأهله: أيوة لما أموت تنوح عليه، وكان ينصح الناس ويشجع الناس في حياته على النوح على الأموات. فلو كانت هذه سنته في الدنيا، فإذا مات عذب ببكاء أهله عليه، لأنه موصيهم بذلك. قال: لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته، بيقول يعني كذا، فإذا لم يكن من سنته هو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني بيقول إنه إذا كان ده من سنة الميت يعذب بالبكاء، طب إذا كان ليس هذا من سنته لا يعذب بالبكاء، لا يعذب بالبكاء. قال: وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم قال، يعني قال أبو عيسى الترمذي، هو الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. قال: وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. ابن المبارك بيقول: إن أرجو أن يكون هذا هو التفسير. إذا كان هو ينهاهم ويقول هذا لا يجوز، ألا يكون عليه من ذلك شيء. قال: وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه، فإنه قال: قال بعض العلماء أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إنه لو كان بيوصي أهله بذلك أو كان هذا من سنته. قال: وكذلك إذا وصى به، وكذلك إذا وصى به، يعني كان يوصي بذلك أهله. قال: وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم كثيرا. فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، كذا قال ابن الأثير. يعني هذا المذهب، يعني ملخصه، أن الميت إذا كان من سنته أو من وصيته فإنه يعذب بالبكاء. إذا كان من سنته أنه يوصي أهله أو كان يرضى بذلك في أهله، فإنه يعذب ببكاء أهله عليه بعد موته. قال الدكتور الأشقر رحمه الله: وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري، فقد جاء فيه يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال: ولا يعذب بكل البكاء، فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا شق ولا لطم ولا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. هو الذي أشرنا إليه في بداية الكلام، إن البكاء المشروع لا يعذب به الميت، كبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم أو على بعض أصحابه لما ماتوا رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي. طيب، احنا هنا هنخش على مذهب جديد. يبقى عندنا محصلة ما تقدم من أقوال العلماء، ثلاث أقوال: إن يعذب مطلقا، وده ظاهر مذهب عمر رضي الله عنه، إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. الثاني أن يعذب إن كان من سنته أو من وصيته، وده مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر وطائفة. المذهب الثالث مذهب رد الأحاديث، يعني اللي معناه لا يعذب مطلقا، لأنه ده من عمل غيره، هو ما يعذبش به. وده مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب، هنا ابن تيمية رحمه الله هيأتي لنا بمذهب رابع في المسألة، وإن كان هو من بين يعني من يكون مؤولا أو متأولا. يعني عندنا مذهب التأويل اللي هو مذهب البخاري وابن عبد البر والقرطبي، فيدخل فيه مذهب ابن تيمية إنه تأويل، لكنه تأويل مختلف باعتبار، أو يكون مذهبا رابعا باعتبار ما يؤول إليه الكلام في النهاية. إذن فخلاصة الكلام، إحنا عندنا ثلاث مذاهب سابقة: يعذب مطلقا، لا يعذب مطلقا لأنه ده مش من عمله هو، يعذب إن كان ذلك من سنته أو من وصيته. ابن تيمية رحمه الله هيقول مذهب رابع إن صح التعبير، ويذهب إليه ويخطئ المذاهب الأخرى. ملخص هذا المذهب هو، ثم بعد ذلك نقرأ كلام ابن تيمية، أن الميت يعذب ببكاء الحي. نعم، يعذب ببكاء الحي، لكن ليس المقصود بالعذاب هو العقوبة أو المعاقبة له للميت، إنما المقصود بالعذاب التألم. يعني كأن معنى الحديث إن الميت لا يتألم من بكاء الحي، والتألم ده شيء يعني يزعج الميت، لكنه ليس معنى العذاب يعني العقاب، إنما بمعنى الألم، أنه يتألم من ذلك. قال: وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة، قال: فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. ده كلام ابن تيمية. قال: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، وبيشير لمذهب عائشة رضي الله عنه، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. قال: فمنهم من غلط الرواة لها، كعمر بن الخطاب وغيره، يعني غلط عمر بن الخطاب، مش ده مذهب عمر بن الخطاب. قال: وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما. السيدة عائشة قالت كده، والشافعي رحمه الله يذهب هذا المذهب، إنه لا، الأحاديث تعارض الآية: لا يعذب الإنسان بجريرة غيرهم. قال: ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، والبخاري طبعا والقرطبي وابن عبد البر. قال: ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم، يعني إذا كان البكاء من عادتهم، يعني الميت ده كان البكاء من عادتهم يعني من سنتهم. قال: فيعذب على ترك النهي عن المنكر، لأنه كان في حياته ما كانش بينهاهم عن المنكر ويقول لهم لا ابقوا. قال وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات. قال وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. قال وقد قال الشيخ الأشقر وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل فقال والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وعبد الله وأبو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر، يعني لها نفس الطريقة دي في بعض المسائل، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه. قال ولا يكون الأمر كذلك، ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئا. يعني مذهب، يعني من رد الأحاديث مذهب خطأ. لماذا؟ لأن الأحاديث ثبتت. قال ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها وقعت في مثل ما فرت منه، يعني هي عارضت الحديث بالآية، فبيقول لا ده هي رضي الله عنها عندها شيء يعني يشبه فعلها. قال وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين، وهي الصادقة فيما نقلته. قال فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وهذا موافق لحديث عمر. يعني كأنه شيخ الإسلام بيقول سيدة عائشة رضي الله عنها بترد الحديث، طب ما هي وافقت على إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، طب ما هو ده مش من عمله، طب لماذا يعذب به؟ لأن الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب هو يعذب بفعل غيره لمال؟ نفس المبدأ، يعني يرد على عائشة رضي الله عنها. قال فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله. قال ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى، وقال الأشبه رواياتها الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. يعني البخاري عشان يدافع عن مذهب عائشة رضي الله عنها اللي هو يراه هو، رد هذه الرواية في كتابه مختلف الحديث ورضي الرواية الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. قال ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره، ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره فقال، يعني ابن تيمية، والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره، فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. ما هو ده يعني لازم قولهم يعني يقصد. ثم قال الدكتور الأشقر وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة، مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وأن هذا ليس بصواب من القول وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة، قال على طريقة ابن تيمية رحمه الله أن يستطرد في المسألة كثير جدا. قال وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال يعذب. هنا بقى ابن تيمية يبتدي يعني يؤول لفظة يعذب. قال فهو لم يقل صلى الله عليه وسلم يعني إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال يعذب. قال والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. هو يريد ماذا في الإسلام؟ يريد أن يصل إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي أن المقصود بذلك أنه يتألم من ذلك لكن لا يعاقب، إنما يتألم، وهذا الألم ضرر للميت أيضا لكنه لا يعذب. قال: والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، يعذب بالأمور المكروهة التي لا يشعر بها، التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسمع هذا وشم هذا. يعني إنسان يشوف صورة قبيحة يتألم منها لكن مش بيعاقب بذلك. قال: ورؤية هذا وإلا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ قال: والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه، ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الآثار، فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب، يعني سبب التألم. الحقيقة أن شيخ الإسلام كعادته يطيل النفس جدا وهو يعني يعرض حجته، لكن ملخص يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت خلافا لمن رد الحديث لمعارضته ظاهر الآية أنه ثابت، وأن معناه إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، يعني لا يتألم من بكاء الحي. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المذاهب التي تقدمت هي جملة كلام العلماء، والنفس تميل في الحقيقة إلى مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويعني من نحى يعني هذا المذهب، وهو أن الميت يعذب ببعض البكاء وهو النوح أو البكاء الذي فيه مخالفة ابتداء، ثم يعذب إذا كان هذا النوح أو هذا البكاء من سنته أو مما أوصى به، كان من سنته أو مما أوصى به. أما إن كان ينكر ذلك في حياته فلا يعذب بذلك، وهذا الذي يعني تميل إليه النفس في الحقيقة مع وجاهة كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الدكتور الأشقر رحمه الله: المطلب الخامس المنجيات من فتنة القبر وعذابه. قال: الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر وعذاب القبر. مشمرا له، الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت، مشمرا له حتى إذا فاجأه الموت ولم يعض أصبع الندم، ومن الاستعداد حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم. يعني الإنسان إذا كان مستعدا للموت إذا نزل به الموت لا يكون نادما ولا متحسرا. لماذا؟ إنه مستعد، أعمال صالحة يعمل فيها وهو مستعد للقاء الله تعالى. قال: فمن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. قال: وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره. ولذلك اسمعوا إلى هذا الحديث، ويعني في الحقيقة يعني نحتاج إلى أن نعي هذا الحديث بقلوبنا، ولا سيما وأنه فيه ما يعني ينجينا من فتنة القبر. بل أنا يعني أنصح نفسي وإخواني أن يقولوا هذا الحديث على القبور في الجنائز، أن يقولوا هذا الحديث على القبور في الجنائز. يعني هذا الحديث وقعه في النفوس، يعني إذا قيل في الحقيقة في مثل هذه المشاهد يكون أقوى وشد، وهو فضل العمل الصالح عند هذه اللحظة، عند لحظة الدفن، دفن الميت في قبره ووضعه في قبره. قال ابن تيمية رحمه الله: في في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه الأئمة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه بعد ما يدفن، يعني فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه: يا رب اللهم استرنا عند الموت ونجينا عند فتنة الموت. قال: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. قال: فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ده راجل كان كثير الصيام. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة والصدقة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس أو فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، يعني يمثل له اليوم بينتهي. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. هذا هو حال المؤمن، مشغول بالصلاة في كل وقت. عمر رضي الله عنه لما طعن وأغمي عليه، أول ما أفاق رضي الله عنه قال: الصلاة. الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وجعل رضي الله عنه يسأل ويريد الصلاة. هذا حال المؤمنين، حتى عندما يوضع في قبره أول شيء عندما يجلسه الملائكة يقول: دعوني حتى أصلي. قال: فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فقال: عما تسألوني؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، اللهم أحسن خاتمتنا. قال: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. قال: فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفرح أكثر يعني. قال: ثم يفتح له باب من أبواب النار والعياذ بالله، فيقال: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله. فيزداد غبطة وسرورا أنه أطاع الله في الدنيا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وتجعل نسمته يعني روحه في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. يعني روحه تكون نسمة في طير في الجنة تسرح. قال: وفي لفظ: وهو طير يعلق في شجر الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ منه. إذن هذا من المنجيات، الأعمال الصالحة. أيضا من المنجيات قال: الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، يعني أن يكثر الإنسان سؤال الله عز وجل ويتعوذ بالله عز وجل من فتنة القبر. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في ذلك، والشيخ رحمة الله عليه ذكر الأحاديث الكثيرة في ذلك، أذكر شيئا منها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ويأمر المسلمين عموما أن يتعوذوا في الصلاة بعد كل صلاة في التشهد من عذاب القبر، يعني 5 صلوات، والسنن كمان في اليوم والليلة لو 5 صلوات 17 ركعة و12 ركعة سنة غير السنن النوافل، المسلم يسأل ربه فيها في آخرها دائما أن ينجيه من عذاب القبر. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وذكر بعدها الشيخ رحمة الله عليه أنواعا ممن يعصمون من فتنة القبر ومن عذاب القبر، جعلنا الله وإياكم منهم. أذكرهم يعني باختصار شديد، وهم خمسة ذكرهم أو أربعة. قال: واحد، الشهيد، يعني الذين يعصمهم الله عز وجل من فتنة القبر. قال: فقد روى المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. قال: يغفر له في أول دفعة، يعني أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر. هذا هو الشاهد، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. رواه الترمذي وابن ماجه. أيضا ممن ينجيهم الله عز وجل من فتنة القبر، قال: الذي مات مرابطا، يعني في سبيل الله. قال: فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، يعني يتوقف عمله بعد موته، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وأبو داود. المرابط الذي يحرس الثغور في الإسلام، في دولة الإسلام، اللي هو بالتعبير العصري بيسموه حرس الحدود. حرس الحدود ده لو واقف مرابط بنية الزود عن أرض الإسلام وبلاد الإسلام ومات في رباطه، أمن عذاب القبر وفتنة القبر. أيضا من هؤلاء: الذي يموت يوم الجمعة، الذي يموت يوم الجمعة. في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن. أيضا من هؤلاء: الذي يموت بداء البطن، الذي يموت بداء البطن. وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي، أي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية قال: صدقت. فالذي يموت بداء البطن فهذا ينجيه الله عز وجل من فتنة القبر ومن عذاب القبر. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك شاملا لكل من مات بمرض فتاك، بمرض فتاك، يعني أمراض البطن عموما أو أمراض الجسم الفتاكة عموما، والتي منها على سبيل المثال في زماننا هذا، يعني هذا الوباء المنتشر الآن، وباء كورونا، نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعن يعني الناس. فنرجو الله تعالى أن يكون كذلك ممن مات به، ممن يعصم من فتنة القبر. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومبتلانا، وارفع عنا البلاء،